إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فهذا مجلس آخر من درس التعليق على كتاب أقرب المسالك مع القراءة في الشرح الصغير، ولازال الكلام موصولا حول التعليق على فصل الجنائز. وكنا وصلنا إلى ما يتعلق بأحكام صلاة الجنازة، حيث قال المصنف في هذا: وأركان الصلاة النية أربع تكبيرات، فإن زاد لم ينتظر، وإن نقص سبح له، فإن رجع وإلا كبروا وسلموا، ودعاء له بينهن بما تيسر، ودعا بعد الرابعة إن أحب يثني، ويجمع إن احتاج، يغلب المذكر على المؤنث، وإن والاه أو سلم بعد ثلاث عمدا أعاد إن لم تدفن، وتسليمة وندب لغير الإمام إسرارها، وقيام لها لقادر، وصبر المسبوق للتكبير، فإن كبر صحت ولا يعتد بها، أو هنا ضبط ولا يعتد بها، ودع إن تركت، وإلا والى، وندب رفع اليدين بالأولى فقط، وابتداء الدعاء بحمد الله والصلاة على نبيه صلى الله عليه وسلم، وإسراره ووقوف إمام وسط الذكر، وحذو منكبي غيره، رأس الميت عن يمينه إلا في الروضة. والأولى بالصلاة وصي رجي خيره، فالخليفة لا فرعه إلا إذا ولي الخطبة، ثم الأقرب، فالأقرب من عصبته وأفضلهم عند التساوي، ولو ولي امرأة وصلت النساء دفعة أفذاذا. إذن قال: وأركان الصلاة أي صلاة الجنازة النية أربع تكبيرات، ودعاء له بينهن بما تيسر، وتسليمة وقيام لها لقادر. إذن هذه هي الأركان الخمسة لصلاة الجنازة. النية، فكل الصلوات لا بد لها من نية، وأربع تكبيرات، كل تكبيرة بمنزلة ركعة في الجملة كما سيأتي في الشرح إن شاء الله، والثالث الدعاء، لأنه هو المقصود أصلا كما جاء في الحديث: إذا صليتم على الميت فأخلصوا له الدعاء، أو كما جاء عنه صلى الله عليه وسلم في عند أبي داود بإسناد حسن: إنما الأعمال بالنيات والتكبيرات، يعني كل تكبيرة بمنزلة الركعة. فقد جمع عمر الناس في عهده ليوحدهم على شيء في مسألة التكبيرات في الجنازة، لما كانوا مختلفين قبل ذلك، فاتفقوا على التكبيرات الأربع، والتسليم للعمومات، يعني أن الصلاة تحريمها التكبير وتحريمها وتحليلها التسليم، وأيضا الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة نقل عنهم التسليم في صلاة الجنازة، والقيام لأنها صلاة حكمها أنها فرض كفاية على الأرجح، وبالتالي بل حكي على ذلك الإجماع، فبما أنها فريضة فالقيام في الفريضة فريضة. وذكر الشيخ الدردير أن هذا مما استدركه على الشيخ خليل، فالشيخ خليل لم يذكر هذا ولا بد من ذكره، ولهذا ابن عاشر تبع الشيخ خليلا فلم يذكر، لكن هو لا بد منه، فلا يجوز القعود إذن فيها بلا عذر، لأنها فرض في الجملة، وإن كانت فرض كفاية وليست فرضا عينيا. النية أن ينوي الصلاة على الميت في الجملة، وسيذكر في الشرح بعد التفاصيل المتعلقة بذلك في الحاشية. وأربع تكبيرات، فإن زاد، طبعا على طريقة الشيخ خليل الذي يذكر الأمور ثم يفرع عليها ثم يعود إلى متابعة التي بعدها، ولا يوالي بين المعدودات. هذه الطريقة لابد أن نفهمها للشيخ خليل وتبعه صاحب الأقرب. فمثلا يقول نية ثم يتكلم عن فروع النية إذا أراد ذلك، هنا لم يذكر شيئا، أربع تكبيرات ثم يذكر فروعا تتعلق بالتكبيرات، ثم يقول ودعاء هكذا، ولا يواليها مثلا متوالية ثم يتكلم عليها. قالوا أربع تكبيرات، فإن زاد على الأربع بأن كبر خامسة مثلا لم ينتظر، يعني لا ينتظره المأمومون، فهذه ليست مثل زيادة ركعة من كل وجه حتى لو كان ساهيا. ما معنى لم ينتظر؟ معنى يسلمون ولا ينتظرونه، هذا هو قول ابن القاسم. وقال أشهب ينتظرون ينتظرونه. وإن نقص سهوا يعني سبح له، فإن رجع وانتبه وكبر الرابعة كان بها، وإلا كبروهم وسلموا ولا تبطل صلاتهم. فإذا ليست هي كأحكام السهو من كل وجه، بل يعني قد يكون هناك فرق في بعض التفاصيل. ودعاء له بينهن بما تيسر، حتى يعني الدعاء لابد أن يكون للميت، لابد من دعاء ولابد أن يكون الميت، فلا يجوز مثلا أن يقتصر على الدعاء لنفسه ويترك الميت، هذه ليس صلاة جنازة. صلاة الجنازة شفاعة كما جاء في الأحاديث، فبالتالي إذا صليتم على الميت فأخلصوا، هذا أمر، أخلصوا له الدعاء، فلا بد من دعاء ولو بشيء يسير مثل اللهم اغفر له وارحمه اللهم اغفر له أو كذا. والأفضل طبعا بما ورد، هناك عدة أدعية وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك. ودعا بعد الرابعة إن أحب، يعني الأمر في الدعاء بعد الرابعة واسع، إن شاء سلم مباشرة بعد الرابعة وإن شاء دعا. وقد جاءت الأحاديث يعني بشيء من ذلك، دعاء بعد الرابعة، بعض الأحاديث جاء فيها شيء من ذلك. فاللخمي يرى الدعاء، الشيخ خليل قال ودعا بعد الرابعة على المختار، لكن هنا يقول هذا مستحب فقط وليس وجوبا، إن أحب دعا وإن أحب ترك. يثني ويجمع إن احتاج، يعني الدعاء هو عادة يكون واردا للمفرد مثلا أو المفرد المذكر، فإن كان يصلي على المؤنثة على أنثى فإنه يراعي ذلك، يؤنث ضميرها، فمثلا بدل أن يقول اللهم اغفر له وارحمه مثلا يقول اللهم اغفر لها وارحمها. وإن كان اثنين ثنى الضمير، اللهم اغفر لهما وارحمهما، وإن كانوا جمعا جمع قال اللهم اغفر لهم وارحمهم. إن احتاج لذلك بسبب تعدد الجنازة يغلب المذكر على المؤنث على قاعدة العربية، أنه إذا اجتمع مذكر ومؤنث غلب المذكر، فتقول مثلا كانا مثلا يشهدان أن لا إله إلا أنت، ولا تقول كانتا إذا كان مذكر ومؤنث، هذا واضح يعني هذه أصلا قاعدة اللغة، قاعدة اللغة العربية. وإن والاه أو سلم بعد ثلاث أعاد إن لم تدفن، إن والى التكبير بلا دعاء فقد نقص ركنا من أركان الصلاة، فالصلاة هذه باطلة فتعاد ما لم تدفن، فإذا دفنت لا تخرج ولا يصلى على القبر خلافا للشيخ خليل. الشيخ خليل قال وإلا فعلى القبر أو كذا، والشيخ الدردير يقول المعتمد أنه لا، هم المالكي أصلا لعل هذا يأتي، لا يرون الصلاة على القبر إلا في يعني بعض الضرورات أو كذا، أما الصلاة على القبر التي هي مثلا مثل التي جاءت في الأحاديث فالإمام مالك يعني قال هذا الحديث ليس عليه العمل وبالتالي لم يأخذ به. لكن إذا كانت الصلاة مثلا حصل، إذا حصل إشكال مهم في تجهيز الجنازة فإنه يستدرك ما لم تدفن، وأحيانا خاصة إذا تعلق بالصلاة يقال إيش حتى ولو دفنت مثلا يصلي على القبر. الشيخ خليل مشى على هذا، لكن الشيخ دردير قال لا يحتاج أن يصلي على القبر، هذا ليس لم يصل إلى هذه الدرجة عندهم، لأن الصلاة على القبر عندهم الأصل فيها أنها غير مشروعة إلا في يعني حالات ضيقة، وبالتالي قال خلاص إذا والاه ودفنت فاتت خلاص هذا يكفي. وكذلك إذا سلم بعد ثلاث عمدا لا سهوا فهذه أيضا صلاة بطلت، فيعيدها إن لم تدفن، حتى لو كانت مثلا أدخلت اللحدة تخرج ويصلى عليها، أما إذا دفنت فلا تخرج من جهة ولا يصلى على القبر من جهة أخرى خلافا لما ذكره الشيخ خليل. قال وتسليمة، تسليمة أي واحدة، تسليمة واحدة، وهذا أيضا مذهب الإمام أحمد هنا في صلاة الجنازة كما ترونه في المسجد الحرام وفي مسجد النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الأزمان. يقال إن الإمام أحمد قال بهذا لأنه يعني عدد كبير من الصحابة كانوا يسلمون تسليمة واحدة في الجنازة، قرب يعني ما يقارب 10 من الصحابة. وهناك أحاديث قد يفهم منها وآثار أو آثار يفهم منها أن منهم من كان يسلم تسليمتين، لكن المالكية عندهم تسليمة واحدة، كذلك الإمام أحمد بالنسبة لصلاة الجنازة. وندب لغير الإمام إسرارها، غير الإمام لا داعي لأن يجار بها، أما الإمام فإنه يجهر بها بقدر ما يسمع من خلفه حتى يعلم أن من خلفه أنه قد سلم فيقتدوا به، أما غيره فيسرها. وليست يعني هو سبق معنا تسليمة التحليل يندب الجهر بها في الصلاة، لكن صلاة الجنازة لا، قال لك يسرون بها إلا الإمام بقدر ما يسمع مثلا من يليه. وأظن أنه جاء في الأحاديث الإشارة إلى يعني شيء من إخفائها أو يعني خفض الصوت بها، لكن لا أذكر حقيقة لأنه طال عهدي بها. وقيام لها لقادرين، إذا كان قادرا يجب عليه أن يقوم لأن هذه فرض في الجملة كما تقدم. وصبر المسبوق للتكبير، إذا جاء شخص وقد سبق ببعض صلاة الجنازة، بمعنى أنه كبر للصلاة قبل أن يأتي، فأتى وقد كبروا ويدعون، ماذا يفعل؟ قال لك صبر للتكبير، لا يكبر يعني لا يكبر ويدخل ويدعو، وإنما ينتظر التكبيرة الثانية، فإذا كبروا التكبيرة الثانية كبر معهم. لماذا؟ لأنها لما كانت كل تكبيرة بمنزلة الركعة قالوا هذا بمنزلة القاضي في صلب الصلاة. طبعا القضاء في صلب الصلاة لا يجوز. ما معنى القضاء في صلب الصلاة؟ معناه مثلا إذا جئت مسبوقا وقد فاتك الإمام مثلا بركعة، هل يجوز أن تكبر وتستدرك هذه الركعة في الأثناء وتدرك الإمام حيث هو؟ هذا لا يجوز، بل المشروع أن تدخل مع الإمام كما هو، تفعل كما فعل ثم تقضي هذه الركعة. فلما كان هذا الدعاء يعني عندهم كأن الإنسان إذا فرغ من التكبيرة فقد فاته الاستدراك عند ابن القاسم، وعندهم خلاف في هذا لعله يأتي إن شاء الله، لكن هذا هو المعروف في متون المذهب، يقولون يصبر إلى التكبيرة التي تليها. طيب فإن لم يفعل فإن كبر صحت، إذا كبر ودخل مباشرة فهذا لا يبطل صلاته مع ذلك، وخالف ما المطلوب منه عندهم، ولكن قال لك صحت صلاته، لكن إيش؟ لا يعتد بها، يعني لا يعتد بهذه أنها تكبيرة أدركها، لأنه مثل الذي جاء فأدرك الركعة بعد أن رفع الإمام رأسه من الركوع، فإنه يفعل لكن لا يعتد بها. ودعا إن تركت إلا ولا. طيب ماذا يفعل هذا المسبوق بعد أن يسلم الإمام؟ لا يخلو الحال، إما أن تترك الجنازة قليلا فيدعو ثم يكبر التكبيرة التي فاتته ثم إن شاء سلم بعد ذلك، أما إذا يعني هو يكبر التكبيرة التي فاتته، إذا سلم الإمام يكبر التكبيرة التي فاتته ويدعو، نعم يكبر ما فاته ويدعو بعد ذلك إذا تركت الجنازة، أما إذا أخذت وإلا بأن رفعت الجنازة ولم تترك، لأن كثيرا ما كما هو مشاهد أول ما تنتهي صلاة الجنازة مباشرة يرفعونها الأعناق ويذهبون بها، فهنا قال لك يوالي التكبير بلا دعاء، وإلا بأن رفعت الجنازة مباشرة ولا التكبيرات بلا دعاء بينهن. فمثلا إذا فاتته مثلا ثلاث تكبيرات أو تكبيرتان، فإن تركت يكبر ويدعو يكبر وهكذا، وإذا لم تترك ورفعت مباشرة يوالي التكبير فقط، يقول الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ويسلم. لماذا؟ لأنهم يقولون إيش دور حضور الجنازة؟ يقولون لألا تصير صلاة على الغائب، فالمالكية لا يرون مشروعية الصلاة على الغائب، ويحملون حديث الصلاة على الغائب على الخصوصية، ولعله يأتي معنا إن شاء الله في درس قادم. قال وندب رفع اليدين بالأولى فقط. المالكية أصلا حتى في الصلاة غير الجنازة المشهور في المذهب هو رفع اليدين في الأولى فقط، فكذلك هنا في تكبيرة الجنازة يرون هذا، مع أنه صح عن ابن عمر أنه كان يرفع في كل تكبيرة، لكن هنا كأن العمل عندهم كان أقوى فأخذوا به. وقد ذكر عن مالك، ذكر هذا المقرر المبارك، أن ابن وهب ذكر عنه أنه يعجبني أن يرفع الرجل مع كل تكبيرة وكذا، لكن ليس هذا هو المشهور في المذهب. قال وابتداء الدعاء الدعاء بحمد الله والصلاة على نبيه صلى الله عليه وسلم. كل دعاء يعني يطلب أن يبدأ فيه بحمد الله والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. كما في الحديث المعروف حديث فضالة بن عبيد الذي في السنن أن رجلا جاء فدعا يعني لم يحمد الله ولم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم عجل هذا، ثم علمه أن يبدأ بحمد الله والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. وإن قيل هذا في التشهد، لكن عموما يبدأ يعني جاء عن أبي هريرة في الموطأ بإسناد صحيح أنه كان يصلي على الجنازة يفعل هذا، يحمد الله وكذا ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم أو نحو ذلك. قد جاء أيضا في غير هذا. والمالكية لم يأخذوا بالأحاديث التي فيها حمد الله بالفاتحة بالقراءة، بل حمد الله بغير قراءة، فصلاة الجنازة عندهم لا قراءة فيها، وهذا مذهب جماعة من السلف من الصحابة وغيره. ولهذا مال العلامة ابن تيمية إلى تجويز الأمرين، يقول من قرأ فحسن ومن لا فحسن، خلافا لبعض أهل العلم الذين يعني عندهم قراءة الفاتحة ركن حتى في صلاة الجنازة. فالأمر فيها يعني واسع. وأبو هريرة لم يكن يقرأ، وقد صح عنه هذا في المسند وغيره من يعني ليس هو منفردا في هذا في الصحابة، بل هناك غيره من وافقه وغيرهم، كما نعرف أنه في صحيح البخاري أن ابن عباس قرأ وقال لتعلموا أنها سنة. فبالتالي فيها خلاف، منهم من يرى قراءة الفاتحة ومنهم من لا يرى، والمالكية ممن لا يرى قراءة الفاتحة في صلاة الجنازة، ولهم مستند من أفعال السلف. حتى حديث ابن عباس هذا ليس نصا، لأن الصحابي إذا قال هذه سنة أحيانا يقولها باجتهاده، يعني قد يكون فهم من حديث مثلا لا صلاة لمن لم يقرأ بأم القرآن أنها سنة في كل إيش صلاة، فمن شدة جزمه بهذا يقول قرأ وقال للناس لتعلموا أنها سنة. ولهذا هذا من المرفوع غير الصريح، ليس كالمرفوع الصريح. وهذا يحصل حتى الآن في المعاصرين مثلا، كثير منهم إذا فهم فهما من حديث وجزم به نسب ذلك إلى السنة، كما نعلم يعني مثل اجتهادات بعض الفضلاء المعاصرين الذين يقولون مثلا حتى لو كان قولهم شاذا يقولون كيف تخالفون السنة في كذا وقد صحت السنة. الصحابة أيضا عندما يجزمون ببعض الأشياء ينسبونها إلى السنة، وأحيانا يكون عنده نص صريح خاص بذلك، وأحيانا قد لا يكون كذلك، قد يكون بناء على نص عام استفاد منه هذا. وقد ذكر هذا الصحابة العلماء قد ذكروا في بعض الأحاديث بعينها، يعني ذكروا فيها هذا. وإن كان الأصل أنهم إذا قالوا السنة أنه مرفوع يعني بظاهره، لكنه ليس نصا في ذلك، بل هو من باب الظاهر ولا يخلو من احتمال. فلما جاء عن عدد من الصحابة أنهم لم يقرأوا، جمع ابن تيمية بما سمعتم أنه قال الأمران جائزان وواردان عن السلف والأمر فيه واسع. طيب، قال ووقوف وإصراره. طبعا جاء حتى عند المالكية، شيخي قال، وشيخي يعني فقيه خبير لا سيما أنه كان مهتما بالعمل يعني بالمذهب، فقال إنه يحمد الله ويصلى على النبي صلى الله عليه وسلم في التكبيرة الأولى، والبقية دعاء بلا تحميد وصلاة. وقد ذكر المحشي أو المقرر واحد منهما، ذكر أن هذا وجه، وأن الوجه الآخر أن يحمد ويصلي في كل تكبيرة قبل الدعاء. طيب، وإصراره، الدعاء عموما مطلوب إصراره، دعوا ربكم تضرعا وخفية، وقد يفهم من الأحاديث إصراره. أما ما سمع فيه دعاء النبي صلى الله عليه وسلم فلعله كان من باب التعليم. وحتى الذي ذكر قال فسمعت من دعائه، فكان مما سمعت من دعاء، يعني يشعر بأنه ليس كل الدعاء اسمه، والله أعلم. وأعمل الناس على هذا، العلماء يسرون بالأدعية، لكن التعليم مقامه آخر. ووقوف إمام وسط الذكر وحذو منكبي غيره رأس الميت عن يمينه إلا في الروضة. عند المالكية الإمام يقف وسط الذكر وحذو منكبي غير الذكر من أنثى وخنثى، وهذا عكس ما جاء في السنن أنه يقف في وسط الأنثى وعند منكبي الذكر أو نحو ذلك أو عند رأسه. ولكن هذا الحديث ذكر هنا المحقق أن صاحب فتح الباري قال في شرح لصحيح البخاري إن الإمام بخاري طبعا لما بوب قال باب موقف الإمام من الذكر والأنثى. طبعا معروف أن الحديث الذي في الصحيحين أنه صلى على امرأة ماتت في نفاسها فقام عند وسطها وعند عجيزتها أو نحو ذلك، فقال هذه سمرة بن جندب قال هذا معناه أن البخاري يرى إعلال حديث أنس الذي في السنن وأنه يسوي بين الذكر والأنثى في القيام عند وسطه. إذن فالحديث هذا متنازع في ثبوته، وممن لا يرى ثبوته على حسب ما نقل الحافظ بن حجر ويفهم من كلامي البخاري، ويرى أن السنة القيام عند وسط الذكر والأنثى جميعا. ولكن نحن نعرف أن المالكية ليس دائما عمدة المذهب عندهم الحديث، وإنما يعتمدون على العمل عمل أهل المدينة، وقد يقدمونه كثيرا على حديث الآحاد لأنهم يرون أن هذا من باب تقديم المتواتر على الآحاد، وأيضا لأنه عندهم يفسر لهم ما عليه العمل وما نسخ مما لم ينسخ ونحو ذلك. أن شيعوعة العمل مثلا بشيء معين في المدينة من زمن الخلفاء الراشدين يقولون هو الذي يرشدنا إلى الناسخ من المنسوخ وإلى ما صح وما لم يصح ونحو ذلك. فهم يرون أن الإمام يقف عند وسط الذكر ومنكبي عند منكبي غيره. طيب، قال رأس الميت عن يمينه، عن يمينه أي عن يمين الإمام، إذا وضعت الجنازة يضعون رأس الميت عن يمين الإمام، إلا في الروضة فإنه يوضع عن يساره. لماذا؟ لأن الإنسان معروف أنه إذا كان في الروضة فإن القبر يكون عن يساره، فإذا وضع الرأس عن اليمين صارت الرجلان إلى القبر، وقال هو وإلا لزم قلة الأدب. وهذا قوله إلا في الروضة هذا أظنه من زيادات الدردير على خليل، ما أظن أن الشيخ خليلا قد ذكره، فهذا كأنه يعني اجتهاد من الدردير. والأولى بالصلاة وصي رجي خيره، والأولى بالصلاة وصي رجي. من هو الأولى بالصلاة إذا اجتمع أناس كل يريد أن يصلي على الميت، من هو الأولى؟ أولى شخص عند المالكية ومن وافقهم وصي رجي خيره، معناها من أوصى الميت بأن يصلي عليه، كما مثلا صلى على عمر صهيب مع وجود عبد الله بن عمر وغيره، لكن صلى عليه صهيب لأنه كان عمر أوصى يعني أن يصلي عليه صهيب، وكان صاحبا وصديقا له، وهو الذي صلى بالناس إلى أن يتفق الناس على خليفة بأمر عمر. وقد دخل عليه في يعني أثناء موته وقال وصاحبه، وكذا معروف أن عمر وصهيبا بينهما علاقة يعني قوية ومميزة، فأوصى بهذا. لكن اشترطوا في الوصي أن يكون مرجو الخير. ما معنى هذا؟ يقولون يعني لا يكون أوصى بها إغاظة لأوليائه، لأن يعني بعض الناس مثلا يكون بينه وبين أولاده أو بين إخوته شيء فيريد أن يحرمهم من الصلاة عليه، لا حبا في الوصي بل بغضا لهم هم، فيقول مثلا أوصي أن يصلي عليه فلان ليحرم أخاه مثلا الصلاة عليه، أو لألا يصلي عليه ابنه الذي هو غضبان عليه أو أبناؤه مثلا إلى آخره. فقالوا هنا لا تنفذ وصيته. لكن إذا كان لم يوصي لأجل هذا وإنما يرجو خير هذا الوصي، مثلا يراه رجلا صالحا ويحب أن يكون هو الشافع فيه، فهذا هو الذي يقدم. ثم ثانيا الخليفة، وقد جاء في الحديث أن تقريبا الحسن لما مات قدم الحسين ومروان وقال يعني لولا السنة ما قدمتك أو كذا، معروف ما كان بينهم وبين مروان، فقدمه من أجل أنه أمير، فالخليفة من باب أولى، ولم يكن مروان في ذلك الوقت خليفة ولا بعد ذلك، لأن الإمام الذهبي يرى أن مروان ليس له خلافة تصح، وإنما صحت لعبد الملك بعد مقتل ابن الزبير. المهم هذا موضوع آخر، الذي يهمنا أن الأمير هنا نائب عن الخليفة. أما إذا كان فالخليفة من باب أولى، ومعروف أن الخليفة في باب الإمامة وهذا تقدم معنا مقدم، يعني مقدم على كل حال، لا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه، فالسلطان مقدم، فهو قال هنا السلطان مقدم إلا على الوصي الذي رجي خيره. بعده ثالثا يأتي أميره الذي يتولى الخطبة، يعني ينوب عنه نيابة في شامل الخطبة. أما إذا كان ينوب عنه في الحكم فقط ولا يخطب ولا، فهذا ليس كذلك، ولهذا قال لا فرعه إلا إذا ولي الخطبة مع الحكم، يعني وليس الحكم فقط. يعني كأنه تولى الشؤون الإدارية والدينية معا، فحينئذ يصلي نائبا عن الخليفة ويكون مقدما بعد الخليفة وبعد الوصي الذي رجي خيره بعد الوصي ثم بعد الخليفة. ثم الأقرب، فالأقرب من عصبته، إذا لم يوجد وصي ولا خليفة ولا من ينوب عنه واليا للخطبة، فالأقرب من عصبته، فيقدم الابن فابنه إلى آخره على ما سيذكره في الشرح. وأفضلهم عند التساوي ولو ولي امرأة، إذا تساووا في القرب فيقدم الأفضل. وإذا تعددت الجنائز، وهذا أيضا يعني إشكال قد يعرض، أن يكون هناك عدة جنائز يصلى عليها صلاة واحدة، فمن الذي يقدم؟ هل ولي هذه الجنازة أو ولي هذه الجنازة؟ قال لك يقدم الأفضل ولو كان ولي امرأة، مثلا رجل وامرأة ماتا في وقت واحد أريدت الصلاة عليهما، فولي المرأة قال أنا أريد أن أصلي، وقال ولي الرجل أنا أريد أن أصلي، ماذا نفعل؟ نقدم الأفضل، ولو كان هذا الأفضل هو ولي المرأة لا ولي الرجل، لا إشكال، المهم أننا نقدم الأفضل. وصلت النساء دفعة أفذاذا، إذا أرادت مجموعة من النساء أن يصلين على جنازة فيصلين أفذاذا لا جماعة. لماذا؟ لأن الصلاة لا تصح جماعة من النساء في مذهب المالكية، قد تقدم هذا على المشهور، وبالتالي لا يمكن أن يقدمنا واحدة تصلي بهن في المذهب المالكي. وأيضا لا يصلين مترتبات، صلي هذه ثم تأتي تصلي هذه ثم تأتي تصلي هذه، لماذا؟ لأن هذا يؤدي إلى تكرار صلاة الجنازة على الجنازة الواحدة، وهذا مكروه عند المالكية كما سيأتي إن شاء الله، علو يأتي في المكروهات، تكرار الجنازة مكروه عند المالكية، ولهذا لا يرون الصلاة على القبر على الوجه الذي يعني يراه بعض العلماء من غيره. طيب نقرأ الشرح، هكذا انتهت مباحث الصلاة وبدأ في مباحث الدفن، تأتينا إن شاء الله في المجلس القادم. قال رحمه الله: ثم شرع يتكلم على الصلاة على الجنازة وأركانها، فقال: وأركان الصلاة على الجنازة خمسة، أولها النية بأن يقصد الصلاة على هذا الميت، هذا معنى النية، ليس فقط صلاة الجنازة وانتهينا، لا، يقصد على هذا الميت أو على من حضر من أموات المسلمين، ولا يشترط معرفة كونه ذكرا أو أنثى فضلا عن تعيينه، حتى لو ما عرف هل هو ذكر أو أنثى لا يضر، ولا يضر عدم استحضار أنها فرض كفاية لا يلزم، ولا اعتقاد أنها ذكر فتبين أنها أنثى لا يضر هذا، ولا عكسه، إذ المقصود هذا الميت. لكن مثلا المحشي ذكر صورة قد يعني ترد في هذا، مثل أن ينوي مثلا الصلاة يظنها جنازة واحدة وهما جنازتان، إذا نوى الحاضرون الصلاة على جنازة واحدة ثم اكتشفوا أنهما جنازتان وتبين لهم ذلك، وجب عليهم على القول بأنها فرض كفاية وهو الأصح أن يصلوا على الأخرى صلاة أخرى لأنهم لم ينوها، بخلاف العكس إذا ظنوا أنهما جنازتان فتبين أنها واحدة لا يضر لأن الجماعة متضمنة للفرض، بخلاف العكس. انظر إلى الفقهاء ودقتهم في مثل هذا، وهذا يدلك على أن مسألة النية مهمة يعني وتنبني عليها بعض الفروع. قال: وثانيها أربع تكبيرات، كل تكبيرة بمنزلة ركعة في الجملة وليس في كل أحكامها، فإن زاد الإمام خامسة عمدا أو سهوا لم ينتظر بل يسلمون قبله وصحت لهم وله أيضا، إذ التكبير ليس كالركعات من كل وجه، فإن انتظروا سلموا معه وصحت. قال المحشي: لم عدم الانتظار هذا، قال هذا مذهب ابن القاسم، قال أشهب إنه ينتظر ويسلمون معه، لا سيما أنه قد جاءت أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم بخمس تكبيرات حتى في صحيح مسلم يعني، ولهذا كأن أشهب راعى هذا الخلاف فقال ينتظرونه ويسلمون معه، حتى هم لا يكبرون الخامسة عندهم ومع ذلك ينتظرونه ويكبرون معه، يسلمون معه، عفوا لا يكبرون معه لكن يسلمون معه. قوله صحت أي مراعاة فيما يظهر لقول أشهب، أي فيما يظهر مراعاة لقول أشهب، سواء كانت الزيادة عمدا أو سهوا أو تأويلا. طيب قال: وإن نقص عن الأربع سبح له، هنا مكتوب سبح لكن هي سبح، سبح له، كان بعض مشايخنا يقول الأولى أن يقال سبح به لأن التسبيح لا يكون إلا لله، فقط من باب الاحتراز اللفظي يعني. فيقول سبح به، فإن رجع وكبر الرابعة كبروا معه وسلموا بسلامه، وإلا يرجع كبروا لأنفسهم وسلموا وصحت. نعم وصحت. نعم وإن نقص كذا وكبروا معه بسلام، وإلا يرجع كبروا لأنفسهم وصحت. وقيل تبطل لبطلانها على الإمام، يعني يقول إذا نقص وملأ ولم يرجع بعد أن سبحوا به فإنهم يسلمون وصحت لهم هم حتى لو بطلت على الإمام. وقيل إنهم تبطل عليهم تبعا للإمام إذا قدم القول بأنها لا تبطل، وإنما خالفت صلاة الجنازة غيرها، لأن بعض السلف كان يرى أنها أكثر من 4 تكبيرات وبعضهم يرى أنها أقل. يعني يقول لماذا يعني تختلف التكبيرات يتساهل فيها أكثر من الركعات؟ لأن السلف أصلا كانوا مختلفين في عدد التكبيرات، فمنهم من كان يرى أقل من 4 ومنهم من كان يرى أكثر، فجمعهم عمر على 4، فلها أصل في الجملة ليست كالركعات من كل وجه. وثالثها دعاء له أي للميت بينهن التكبيرات بما تيسر، ولو اللهم اغفر له ولو اللهم اغفر له، ودعاء بعد التكبيرة الرابعة إن أحب، وإن أحب لم يدعو وسلم، يعني ليس وجوبا خلافا للخمي الذي يرى وجوب ذلك. قال ويثني بفتح المثلثة وتشديد النون المكسورة، أي يأتي بضمير التثنية أو بالاسم الظاهر. الاسم الظاهر يعني مثلا يقول عبداك، إنهما عبداك، وأبناء عبديك، وأبناء أمتيك، هكذا. مثنى هنا النسخ ما أدري يعني تسقط، إن كان الميت 2. نعم. ويجمع إن احتاج للتثنية أو الجمع بأن كانوا جماعة، فيقول إن كان 2 اللهم إنهما عبداك وابناء عبديك وابناء أمتيك كانا يشهدان إلى آخره، وإن كانوا جماعة قال اللهم إنهم عبيدك وابناء عبيدك وابناء إمائك كانوا يشهدون إلى آخره، وإن شاء قال في 2 اللهم اغفر لهما وارحمهما، وقال في الجماعة اللهم اغفر لهم وارحمهم. يغلب بضم الياء التحتية وتشديد اللام مكسورة المذكر على المؤنث إن اجتمع ذكر وإناث، وإن والاه أي التكبيرة بأن لم يدعو بعد كل تكبيرة، هذا التصوير للموالاة، أو دعا وسلم بعد 3 عمدا أعاد الصلاة باطلة، لأنه ترك ركنا تكبيرة واحدة كل واحدة منزلة الركعة، أو ترك الدعاء. وكذا إن سلم بعد 3 سهوا وطال، إن كان بعد السهو طبعا معروف مثل الركعات، إن كان قريبا استدرك وصحت، وإن كان بعيدا بطلت. طيب قال وإلا إن لم تدفن الجنازة فإن دفنت فلا إعادة في السورتين، وقيل لا إعادة في الأولى، وإن لم تدفن فقول الشيخ وإن دفنت فعلى القبر لا يعول عليه. نعم وقيل لا إعادة في الأولى وإن لم تدفن، ما أدري هنا. نعم يقول الشيخ خليل قال وإن دفنت فعلى القبر، وهذا ضعيف لا يسلم، بل لا تعاد إذا دفنت، وبل قيل إنه في الأولى، وهي أنه إذا والى التكبير بلا دعاء قيل أصلا لا إعادة، حتى لو كانت لم تدفن لا تخرج يصلى عليها مرة أخرى، بل يواصل في دفنها. قال ورابعها تسليمة واحدة يجهر بها الإمام بقدر التسميع وندب لغير الإمام إسرارها، وخامسها قيام لها لقادر على القيام لا لعاجز عنه، وهذا زدناه عليه، وهذا مما زدناه عليه. وإن سبق أحد بالتكبير مع الإمام والمأموم بأن شرعوا في الدعاء صبر المسبوق به وجوبا للتكبير، أي إلى أن يكبروا، فلا يكبروا حال اشتغالهم بالدعاء، يعني بعد التكبيرة الأولى ينتظر إلى التكبيرة الثانية، لأنه كالقاضي خلف الإمام وهذا لا يجوز. فإن كبر صحت ولا يعتد بها عند الأكثر من الأشياخ، أو لا يعتد تحت يحتمل هذا وهذا. ودعا المسبوق بعد تكبيره الكائن بعد سلام الإمام إن تركت الجنازة وإلا يعني إذن يدعو بعد السلام يدعو وإلا إن تركت الجنازة وإلا بأن رفعت والى التكبير بلا دعاء وسلام. يعني هو قال يكبر ويدعو لأنه قال بعد تكبيره الكائن بعد السلام يكبر ويدعو، فإن بقيت بقيت وإن لم تبقى يعني يكبر ويوالي التكبير ويسلم. وندب رفع اليدين حذو المنكبين بالأولى أي عند التكبيرة الأولى فقط. ذكر هنا المقرر المبارك قال هو في المدونة لابن وهب عن مالك رحمه الله ونصه قال قال لي مالك إنه لا يعجبني أن يرفع يديه في التكبيرات الأربعة، وكان يتكلم عن قول آخر ذكره المحشي. طيب قال وندب ابتداء الدعاء بحمد الله، طبعا قلنا هذا ليس هو المشهور، المشهور يرفع في الأولى فقط. وندب ابتداء الدعاء بحمد الله والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بأن يقول الحمد لله الذي أمات وأحيا والحمد لله الذي يحيي الموتى وهو على كل شيء قدير، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. وهذا يعني فيه رد على من يعني يغلو في مسألة تسويد النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة، هذا هذه كتب المذهب هذا، وعلى آل محمد هكذا على محمد وعلى آل محمد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وأحسن الدعاء ما روي عن أبي هريرة رضي الله عنه وفي الموطأ هذا عنه صحيح، وهو اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك، كان يشهد أن لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدا عبدك ورسولك وأنت أعلم به، اللهم إن كان محسنا فزيد في إحسانه، وإن كان مسيئا فتجاوز عن سيئاته، اللهم لا تحرمنا عن سيئاته، اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده. طبعا أبو هريرة قال لما قالوا يعني ماذا تدعو أو كذا قال أنا وأبيك أنبئك، والمهم كلمة نحوها تشعر بالتأكيد وأنه متأكد، ولهذا قد يشعر هذا بأنه مرفوع، أنه قالها بثقة شديدة وأنه يعرف تماما هذا وكذا، ولم يذكر فاتحة وإنما فقط دعاء. فإن كانت امرأة قال اللهم إني أمتك وبنت عبدك وبنت أمتك، كانت تشهد إلى آخره. وندب إصرار الدعاء، وندب وقوف إمام وسط الميت الذكري وحذو منكبي غيره من أنثى أو خنثى جاعلا رأس الميت عن يمينه أي الإمام إلا في الروضة الشريفة، فتجعل رأسه على يسار الإمام تجاه رأس النبي صلى الله عليه وسلم، وإلا لزم قلة الأدب. قال شيخي لئلا تكون رجلاه تجاه النبي صلى الله عليه وسلم، هذا هو المقصود يعني من قلة الأدب هنا هذا الموضع، والظاهر أن هذا كما قلنا يعني اجتهاد من الدردير، ما أدري هل قاله غيره أو لا. والأولى بالصلاة على الميت وصي رجي خيره، أوصى الميت بأن يصلي عليه. قال المحشي أي لرجاء خيره، وما لو أوصاه لغاضة أوليائه لعداوة لم تنفذ وصيته بذلك. قال الشارح فالخليفة إن لم يكن وصي ويكن هنا تامة كما لا يخفى لا فرعه أي نائبه، فلا حق له في الصلاة على غيره إلا إذا ولي الخطبة من الخليفة، فيكون كالخليفة أولى من العصبة، ثم الأقرب فالأقرب من عصبته، فيقدم ابن فابنه فأب فأخ فابنه ابن الأخ فجد فعم فابنه إلى آخره، وقدم الشقيق على غيره، إذا اجتمع أخ شقيق وأخ غير شقيق أو عم شقيق وعم غير شقيق يقدم الشقيق على غيره، كذا ابن الأخي وابن العم. وأفضلهم عند التساوي ولو كان الأفضل ولي امرأة صلى عليها مع رجلين، صلي عليها مع رجل يعني أو صلى عليها مع رجل، هي بمعنى أنه كما شرحنا صورته آنفا، وصلت النساء عند عدم الرجال دفعة أي في آن واحد أفذاذا، إذ لا تصح إمامتهن ويلزم على ترتبهن تكرار الصلاة. قال المحشي أي وهو مكروه عند المالكية، تكرار صلاة الجنازة مكروه. نقف هنا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، جزاكم الله خيرا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.